أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي وخبرك التوراة بيده وقرأت التوراة أفهل تجد فيها أنه قضى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال نعم قال فحج آدم موسى قال ابن عبدة وقال سفيان مرة وخبرك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا عباس بن عبد الله الثرقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس يعني بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال أي رب ألم تخلقني بيدك قال بلى قال أي رب ألم تنفخ في من روحك قال بلى قال أي رب ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك قال بلى قال أي رب ألم تسكنني جنتك قال بلى قال أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال نعم قال حدثنا جعفر بن محمد السندري قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا معاوية بن عمرو وأبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق كن فكان قال حدثنا جعفر السندري قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء غرس الجنة بيده وجعل ترابها الورس والزعفران وجبالها المسك وخلق آدم عليه السلام وكتب التوراة لموسى عليه السلام قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال سمعت محمد بن كعب يحدث إن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة آدم عليه السلام والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده وطوبى شجرة جنة غرسها بيده ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها ثمن وهي التي قال الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب قال وحدثنا جعفر السندري قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن نهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن كعب الأحبار قال إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاثة خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. وبعد فمرت بنا أحاديث كثيرة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، والمنهج السلفي يؤمن أهله بكل صفة لله تبارك، صفة كمال لله تبارك وتعالى تليق بجلاله على الوجه اللائق به، فيثبتون كل ما ثبت عن الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بها على الوجه اللائق لله وإثبات حقائقها، لكن علم الكيفية لا يتكلفونه ولا يقولونه، ويكفلون علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. والقاعدة التي وضعها مالك تصلح إجابة على كل إشكال يرد على صفة الاستواء معلوم والكيف مجهول نسأل الله. نقول العلم والقدرة والإرادة واليدين كل هذه الأشياء معلومة، والكيف مجهول. الكيف مجهول، فإذا طرح عليك سؤال كيف يديه، كيف نزوله، كيف استواء العرش، كيف كذا كيف كذا، كل هذا شيء معلوم ثبت في الكتاب والسنة ودان بها الرسول والصحابة عليهم الصلاة والسلام ولم يخطر ببالهم مثل هذا التساؤل أبدا، بل آمنوا بذلك وسلموا به على أساس صحيح، لأنهم قرأوا قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا، وما شاكل ذلك، وبنوا عقيدتهم على هذا الأصل، إثبات لله تبارك وتعالى، إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى بناء على آخر الآية، ونفي كل ما لا يليق بالله عز وجل، ومن ذلك المشابهة أنه ليس كمثله شيء. فإذا قلنا لله علم ليس كعلم البشر، إذا أثبتنا له قدرة فليست مثل قدرة البشر أبدا، وإذا قلنا إنه استواء فليست استواء البشر، وإذا قلنا له يدين فليست مثل يدي البشر، تعالى الله عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن أدخل في الدرس هذا بدي نعرف يعني كيف نجيب من يورد الإشكالات على إثبات صفة اليدين. فإذا قال لك الجهمي أو الأشعري أو المعتزلي قال لك إن اليد هنا بمعنى النعمة، ماذا تقول له؟ لا شيء لك، كلام العرب، إن اليد تطلق ويراد بها النعمة. لا ما خلي التكفير الحين قبل كل شيء، نريد أجيب إجابة علمية ضد هذه الشبهة، كيف نردها؟ من يجيب؟ لا الأخ بندن لكن تبغى توضيح. نعم تفضل. يعني أطلقوا العرب لم تطلق اليدين بلفظ التثنية أو اليد بلفظ التثنية ويريدون بذلك النعمة، إنما إذا ثنوا اليد فإنما يريدون بذلك اليد الحقيقية. فإذا أطلقوا اليد ويريدون النعمة يطلقونها بالإفراد، بفلان على يد. ومنها الحديث لما كان يوم الحديبية وجاء سهيل بن عمرو أو عروة بن مسعود الثقفي يحاول الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ودار الكلام بينهما، فقال يا محمد لا يغرك هذا الأوباش، والله إذا حمي الوثيقة ترام نفر عنك. قال له أبو بكر أمصص بذر اللات، أنحن نفر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من هذا؟ قال أبو بكر. قال والله إنه لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لأجبتكم. يعني يد هنا معنى نعمة، فلفظ اليد في لسان العرب قد يرد ويرد اليد الحقيقية ويرد به يرد به اليد يد النعمة، لأن النعمة غالبا ما تعطى باليد. بارك الله فيكم. لكن السياق يحدد المقصود، السياق يحدد المقصود، العرب يفهمون إذا تكلم العربي وأطلق لفظ اليد ويرد الحقيقة يفهم السياق، بارك الله فيك، أنا يريد اليد الحقيقية، وإذا أراد بها لما يفعل هذا. لكن العرب لم يستعملوا لفظ اليد بلفظ التثنية لم يطلقوها على النعمة أبدا. فإذا أراد أن يقول لا عندي نعمة ولا نعمة قل له عندي يد، لا يقول عندي يدين قل عندي يد. واضح؟ يعني العرب لا تطلق اليد بلفظ التثنية إلا على اليد الحقيقية، فإذا أطلقوها بلفظ التثنية فلا يريدون بها إلا اليد الحقيقية. فهنا قال الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بنعمتي يصنع؟ إذا قالوا اليدين هنا بمعنى القدرة نقول أولا فالعرب لا تطلق اليد بلفظ التثنية إلا على اليد الحقيقية ولم تجد بها النعمة أبدا، وما أطلقتها بلفظ التثنية على النعمة أبدا لا يوجد هذا في كلام العرب. ثانيا إن هذه مزية لآدم عليه الصلاة والسلام، وبخ الله الشيطان حينما امتنع من السجود وأظهر السبب في تكريم آدم وأنه مستحق أن يطاع فيه أمر الله عز وجل. ما ملك أن تسجد ما قال ما خلقت بقدرتي، لو قال خلقت بقدرتي يكون أنا آخر أيضا خلقت بقدرتي، إيه الفرق بينه وبينه؟ من فضل الله علي؟ إذن هناك ميزة، هناك ميزة لآدم على إبليس وعلى الملائكة أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى. فإذا أولنا اليد أو اليدين بمعنى القدرة يعني أفسدنا معنى النص القرآني، أفسدناه تماما وأخرجناه عن مقصود ربنا سبحانه وتعالى، إذ قصده إثبات مزية لآدم وأنه خلقه بيديه، ولم يرد الله تبارك وتعالى يوضح إبليس على امتناعه من السجود أن الله خلقه بقدرته، لأن الشيطان يقول خلقتني وخلقت كل شيء بقدرتي، وكل شيء مخلوق بقدرة الله عز وجل، السماوات والأرضين والجبال والبحار والحيوانات الصغيرة والكبيرة كلها مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن لآدم مزية هي أن الله خلقه بيديه، يديه اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فلو أولنا اليد أو اليدين مع النعمة ذهبت هذه المزية التي يتن الله بها على آدم ووبخ إبليس بها آدم وإنسان الرجال. ثم هناك أمور تمنع من حمل اليد أو اليدين على النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف اليدين بالكف بالأصابع باليمين بل حديث الشمال إن كان بعض الناس يثبته ولا يثبته، البسط القبض كل هذه ما توصف بها النعمة وإنما توصف بها اليد الحقيقية. أرجو أن نفهم هذا الدرس ونفهم فيكم وأن نحاول يعني فهم هذه الأمور حتى إذا احتاج الإنسان أن يرد الشبه على عندنا واقرأوا في كلام ابن القيم وابن تيمية وكلام السلف تجد مثل هذه الأمور وفقكم الله. هنا ساق الحديث الأول أول عنوان يعني بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى بيده وخلق جنة عدن بيده. وقد قيل هذا بالتضعيف يضعف الروايات في هذه، وقد قيل العرش والقلم وقال للسائل قد كن فكان. فسبحانه وتعالى أورد النصوص من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في إثبات هذه الأمور، ولأن الله خلق آدم بيده وخط التوراة لموسى بيده وخلق جنة عدن بيده. ساق فيها النصوص التي مرت بمسامعكم، ومنها هذا النص أول وفي إسناده المغيرة بن عبد الرحمن وهو البحراني الخزاني قال في التقريب قال له غرائب يقول وفي عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي يعني ثقة، ولكن يقول المحقق إنه لم يقف عليه عند غير المصنف، لكن يقوي النصوص التي تأتي بعده. قصد من هذه النصوص هو الإثبات عند اليدين وأن لهذه الأمور التي خلقها بيده مزايا، مزايا مزية لآدم أن الله خلقه بيده، ومزية لموسى أن الله كتب التوراة بيده، ومزية لهذه الجنة من بين الجنان جنة عدن إن الله خلقها بيده. بعد الحديث تاكم الله ما منعك أن تسجد، يعني سوق النصوص أيضا من القرآن على إثبات هذه الصفة لله عز وجل اليد واليدين، فإله يدان سبحانه وتعالى تليق بجانبه. ما منعك قال إبليس يوبخه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني مخلوق ميزته بهذه الميزة العظيمة وليس بالتافه حتى تأنف من السجود له، هذا له منزلة عند الله عظيمة. ولهذا أمر الله الملائكة جميعا أن يسجدوا له تكريما له، رفعه الله بالعلم الذي خاق به الملائكة ورفعه بهذه الميزة التي اختصه بها وأنه خلقه بيده، خلق الملائكة بقدرته سبحانه وتعالى وبكلامه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وخلق آدم بيده خلق الله بيده. والثانية أن الله سبحانه علمه الأسماء كلها، فكان له ميزة على الملائكة وكانوا قد تساءلوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال علم الله آدم الأسماء كلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى عرض الأسماء على الملائكة فلم يجيبوا، فعلم آدم الأسماء كلها ثم أنبأهم بأسماء بهذه الأسماء. ثم قال الله عز وجل ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. المهم إن الله ميز آدم بأن علمه الأسماء كلها وخلقه بيده، وتكريما له أمر الملائكة أن يسجدوا له. هنا النفخ في الروح، النفخ في الروح علماء السنة جميعا على أن الروح هذه مخلوقة، روح آدم وأرواح بنيه وأرواح الملائكة، والأرواح كلها مخلوقة ليست صفة لله عز وجل. والباطنية والملاحدة والزنادقة والروافض والنصارى يقولون إن الروح أزلية، الروح أزلية يعني من الله عز وجل، وهذا ضلال كبير، إذ كل ما سوى الله مخلوق إلا كلامه سبحانه وتعالى وصفاته، ذاته صفاته بارك الله فيكم وكلامه، هذه ليست مخلوقة. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل ما عدا الله مخلوق، بما في ذلك روح آدم وروح بنيه وأرواح سائر مخلوقاته، كلها مخلوقة لله عز وجل وليست من الله وليست أزليا بارك الله فيكم. وإذا قرأتم في الظلام تجدون يعني دندنة حول الروح تشبه دندنة النصارى، وكان يريبني جدا تعابير سيد قطب عن الروح وأستشف منها أسلوب النصارى، لكن ما استطعت أن أجزم لأنه يريد أن الروح من الله وأن أزليا، حتى وقفت على كلام صريح له بأن الروح أزليا، وقد بيّنت ذلك في الأضواء، ونقصت كلام العلماء ومن القيم بأن الروح أرواح بني آدم مخلوقة لله عز وجل، ولا يخالف في ذلك إلا الزنادقة والروافض والنصارى. وأنا قال إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الملائكة كلهم أجمعون، شوف هذا التأكيد، كلهم تأكيد، أجمعون تأكيد آخر، كلهم امتثلوا أمر الله عز وجل فسجدوا لآدم، وهذا إنما هو طاعة لله وعبادة لله ليست لآدم، لأن هذا طاعة لله عز وجل، فامتثلوا أمر الله عز وجل فهو عبادة لله وليس عبادة لآدم. أبى الخبيث إبليس واستكبر أن يسجد لآدم، وقال أسجد لما خلقت طينا، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فاعتد بعنصره ويرى أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. وقد تكلم العلماء على مزايا الطين على النار، وفي النار الطيش، وفي الطين الأناث والثقل والرجالة، إلى صفات كثيرة، إن فيه الزراعة والثمار وأشياء وأشياء وأشياء كثيرة، بينما النار فيها الإحراق والإهلاك والدمار والطيش ومشاكل ذلك. إذا عنصر آدم أفضل من عنصر إبليس، افتخاره بعنصره باطل، حتى لو كان عنصره أفضل فليس له أن يرفض أمر الله تبارك وتعالى ويستقبله، فكيف وعنصره الذي افتخر به لا يساوي شيئا، وهو لا يساوي شيئا بالنسبة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فكان هو أساس الإباء والاستكبار عن أمر الله عز وجل. وهذا الكبر داء العضال في الجن والإنس، فإن الذي يحول بين أعداء الأنبياء وبين اتباع الحق وطاعة الأنبياء إنما هو الكبر والاستعلاء الذي هو من صفات إبليس، كل مستكبر عن الحق قدوته إبليس اللعين، ونعوذ بالله من الكبر، والكبر غمط الناس ورد الحق، وإبليس هنا غمط آدم ورد الحق، قال أسجد لما خلقت طينا، ولهذا قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وفرعون يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، ويقول مرة أخرى أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عابدون، وقومهما لنا عابدون بارك الله، يعني أرابط وسقط بارك الله. وفي هذا الأثر من يرمي أهل السنة بأن أرابط وسقط يرفض الحق، لماذا؟ لأن هذا أراد أن سقط، والمعتزلة والخوارج وهؤلاء والجهمية يقول على حد أنهم حشوية وغثاء وغفر، إلى سائر الأوصاف المذمومة، وقد ذموا الأنبياء، يعني هذا من منطلق الكبر وغمط الناس، فالكبر هو غمط الناس ورد الحق. وانظروا إلى نبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يرد الحق. جاء من يهودي قبله، جاء من شيطان قبله، عرفتم؟ قبل الحق. فالحق في الإسلام يجب أن يقبل ولا يجوز رده مهما كان مصدره. وليس هذا من باب الموازنات التي يتكي عليها أهل الضلال والمحامين عن أهل الباطل، بارك الله فيك. هذا من باب قبول الحق، ومن الكبر أن ترد الحق ولو جاء به الشيطان، ولو جاء به يهودي، ولو جاء به نصراني. إذا جاء بالحق فرددته فهذا من الكبر. فكيف إذا جاء من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء عن الصحابة، وإذا جاء عن العلماء، وإذا جاء عن أهل الصدق والحق، كيف رده؟ فالحامل يا إخوة على رد الحق منذ عهد إبليس لذلك التاريخ إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، رد الحق ورفضه منشأه الكبر الذي هو غمط الناس ورد الحق. فربوا أنفسكم يا إخوتي ويا أبنائي على حب الحق، ووطنوا أنفسكم على قبوله مهما كان قائله. والذي نقوله ليس معناه أنك تترك أهل الحق وتبحث في كتب أهل الباطل لتجد الحق عندهم، فإنك تجد الحق عندهم، لكن تجده في وسط ركام من الأباطيل. والعاقل لا يعرفه المخاطر ليصل إلى شيء، يعني مكان تجد فيه مطلوبك بكل سهولة، لا وحوش لا أقارب لا أفاعي لا شيء، وهذا الشيء مثل تحصله في مكان آخر، في قرية أقارب وحفار وهوات وبارك الله فيك وأوساخ وأقدار وأقارب وكذا وكذا. من الجنون والسفة أن تترك المكان الذي سلمت طريقه وتسلم الوصول إليه وتناله بكل سهولة، وتذهب تتجشم المخاطر لتصل إلى شيء من السهل وأنت من الأمان بمكان، تترك هذا الأمر السهل وتذهب إلى أماكن فيها خطورة وفيها مهالك وفيها وفيها. أنا أسأله عاقل وقال في المكان الفلاني، يعني إذا ذهبت تجد هناك يعني 1000 دينار وضعها رجل محسن لمن يعني تستحقها وأنت من مستحقها، بارك الله فيك. واحد آخر وضع مثلها في غابة في حيات وأقارب وأسود وأخطار، تختار أيهما؟ أي المكان تختار؟ هذا الذي أضرب لكم، أنت تبغى الحق تجد في كتب أهل السنة، وتجد في الطريق إليه مصالح ومنافع كثيرة، يعني لو تعبت في البحث عنه ما تجد أمامك إلا خير وخير وخير وخير وعلم وفضل. إذا أن تصل إليه لو بعض قد تصل بسهولة وقد تتعب، لكن هذا التعب فيه السلامة وفيه الخير وفيه المكاسب، بارك الله فيك. الأولى لك أو الواجب عليك أنك تطلب الحق من هذا الموضع المصحوب بالسلامة والمصحوب بالأمان والمصحوب بالخير والنفع. ومن الجنون والسفه والطيش أن تترك هذا وتذهب إلى كتب فيها بلايا وبدع وضلالات ومخاطر، تذهب تغامر بعقيدتك وبدينك لتصل إلى هذا الشيء. من السفه والجنون أن تترك الحق من مصادره السليمة وتذهب إلى المصادر الباطلة الفاسدة القطيرة. لكن إذا جاءك واحد مثلا مبتدئ وقال كلاما حقا، كل هذا كلام حق، لكن والله يا أخي أنت عندك كذا وكذا، عندك كذا، عندك سب للصحابة، عندك تجهم، عندك حلول، عندك كذا، عندك كذا، أنا أقول منك الحق، هذا ما أرده، لو جاء الشيطان ما أرده، بارك الله فيك. لكن كما قبلت الحق منك أنت أقبل الحق مني، خذ مني وتعطيه، بارك الله فيك. أما أنت تروح تبحث كتب الروافض، كتب المعتزلة، كتب الخوارج، كتب اليهود، كتب الضلال، بارك الله فيك، كتب القبوريين، تبحث عن الحق والحقائق، هذا من السفه، وهذا الأمر موجود في كتب أهل السنة. لأنه بارك الله نقول هذا الكلام، لا يقول الرسول قبل الحق من الشيطان، نعم، لأنه حق، لكن ليس لكم في داء الموازنات، والرسول ليس معنى قبوله لهذا الحق من الشيطان إن نروح نتلمذ عليه وندرس عنده ونروح نطلب منه تأليف كتب، أو أن هذا الشيطان كتب مؤلفة نروح ندرسها، لا، بارك الله فيك. فإذا جاء الحق هكذا عفوا ورأيته حقا فكون حق، لكن فأستغني عن صاحبه ولا يجوز لي أن أبعث أن الآن الحق الآخر عنده هو عندي. هذا مقتضى ما فرق الله فيه ما يقوله السلف بل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير عن أهل البدع. بارك الله فيك وفق الله وإياك.